charbon, charbon, charbon. بديت حوق فارغ انساني باترون مسافة خويا قوني صالكم سوينجي قلبتي شحال من فالكم. وان شاء الله غنديروا الماني تاحنا ونخرجوا الوالدين من المحنة فرحتو مساوية الدنيا كاملة. الحياة الحياة راه ماشي سهلة مرة زاهية مرة نتلة نعطاك العاطي عيشك كاملة بلا ما تحس بقلبك وبلا ما تدير في بالك لا بغيتي ها وبغاتلك راه ان شاء الله تكون حلالك. ريسكي ريسكي لافي معهم خوك لي نالو بافي الحنان شفتو في امي العالم كله مصلحي everything about Omar yeah yeah we know my name yeah yeah they know all my way فقر وقلر عشنا لاقر الموت وسلام ربي باغي فيلا في بانام فيكس يعديني بحال صنم باغي نداس يا ومادام صالي رح اشم عيشة الاقسام والرام بابا بام بام حسبوني لا تلقوني ايدو الحالة المليون فرام خديت ناسيوناليتي خيو ماشي سيجور. Yeah.